بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس 12 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس فصل في من كرر محظورا من محظورات الإحرام، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 24 من شهر ذي القعدة من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى فصل. مالك رحمه تعالى لم يترجم لهذا الفصل بباب، لأنه تابع لما قبله، ولكنه رحمه الله فصله عما قبل تفريعا تنشيطا لطالب العلم. وهذا الفصل معقول في بيان حكم الفدية في من كرر محظورا، وبيان ما يسقط بالنسيان وما لا يسقط. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يأتي بما سبق فدا مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأنها أفعال من جنس واحد لا تتفاوت كفاراتها، أفعال من جنس واحد لا تتفاوت كفاراتها بكثرتها، فتداخلت كما لو فعلها متصلة. وللشافعية في ذلك قولان: أحدهما تتداخل كما هو مذهب أو المشهور من مذهب أحمد، والثاني لا تتداخل لأنها في أوقات مختلفة، فكان لكل وقت من ذلك حكم نفسه. وقال بعض أهل العلم: إن فعلت في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن تعددت المجالس فلكل فعل كفارة، وإن لم يكفر عن الأولى. والصحيح من هذه المذاهب أنه يلزم عن الجميع كفارة واحدة سواء تعدد المجلس أم لا، ولكن إن فعل محظورا ثم كفر ثم أعاده مرة أخرى فإنه يكفر حينئذ ثانية، وهذا بعد تحقق كون المحظور مما تجب فيه الكفارة. فبعض المحظورات التي تذكرها الفقهاء لا دليل على كونها محظورة ناهية عن وجوب الكفارة، وبعضها ثبت أنه محظور لكن لا دليل على الكفارة. المؤلف رحمه الله تعالى قال: وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية، وهذا المذكور في مذهب أحمد وعليه أكثر الأصحاب. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وإذا كفر عن الأول قبل فعل الثاني فيلزم للثاني كفارة أخرى. قال: بلا خلاف. فقد يريد بذلك المذهب الشافعي، يقول: لأن الأول استقر حكمه في التكفير كما لو زنى ثم حد ثم زنى فإنه يحد ثانية. قال المؤلف مستثنيا، قال: بخلاف الصيد ففيه بعدده ولو في دفعة واحدة، أي كلما صاد صيدا فعن كل مقتول كفارة، ولو صاد مجموعة برمية واحدة فيجب عليه عن كل مقتول كفارة. وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، وإليه ذهب أكثر أهل العلم. والقول الثاني لا يجب إلا في المرة الأولى، وهذا مروي عن ابن عباس وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد، لأن الله يقول ومن عاد فينتقم الله منه ولا يوجب جزاء. وقد يكون مقصود هؤلاء إذا عاود القتل، بخلاف ما إذا صاد مجموعة بدفعة واحدة. ظاهر كلامهم أنه لا يقتضي هذا. وقول الثالث مسألة التفصيل، قالوا إن كفر عن الأول فعليه الثاني كفارة، وإلا فلا شيء عليه، لأنها أفعال من جنس واحد فتتداخل كالحلق والطيب وسائر المحظورات. وهذه الأقوال الثلاثة روايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الأول أقرب للصواب، لأن جزاء الصيد بدل مطلق متعدد، فتتعدد الكفارة بتعدده، وذلك كدية الآدمي وكفارته. وقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ليس فيها دلالة واضحة على عدم تعدد الجزاء بتعدد القتل، كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولم يمنع هذا وجوب الدية والقول. ولكن لو أسلف صيدين معا وجب جزاؤهما، وكذلك إذا تفرقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن فعل محظورا من أجناس لأن حلق وقلم أظفاره ولبس المقيص فدا لكل مرة، أي لكل جنس في اليد والواجبة فيه. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعن أحمد رواية أن في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة، وهذا مروي عن الحسن البصري وبه قال الإمام مالك رحمه الله. وهذا هو الصحيح على القول بجوب الفدية على من فعل هذه المحظورات ما عدا حلق الرأس، فذلك منصوص عليه في الكتاب والسنة والإجماع. يعني حين نقول بوجوب الكفارات في هذه الأمور فإن الواجب كفارة واحدة لمن قلم أظفارا ولبس مقيطا، أي إذا تعددت المحظورات تجد كفارة واحدة. ولكن لو قلم أظفارا على قول الفدية ثم فدى ثم لبس مقيطا تلزم فدية ثانية لأن كفر عن الأولى. أما إذا لم يكفر ولو تعددت المحظورات تجب عليه كفارة واحدة. ومن هذا ترك الواجبات، كان يدع المبيت في منى ليلتين متعمدا لغير عذر، اختلف العلماء فيه على مذاهب. القول الاول اساء واثم ولا شيء عليه، وهذه روايه عن الامام احمد رحمه الله. القول الثاني يجب عليه دم، ولكن عن الليلتين والثلاث، وهذه روايه ايضا عن الامام احمد رحمه الله. القول الثالث أن يجب عليها الدم بترك كل ليلة، لو ترك ليلتين وجب عليه دمان. وهذا قال الطائفة من أهل العلم. وفي قول الرابع بين المبيت في منها السنة وليس بواجب، كما هو قول طائفة من الأئمة المتبوعين، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. قال مالك رحمه الله تعالى سواء رفض إحرامه أو لا، أي تجب عليه الفدية ولو نوى فاعل المحظور الخروج للإحرام أو لم ينوي، لأن ليس هذا بخياره ويحق له رفض الإحرام، لأن الله جل وعلا أمر بإتمام الحج والعمرة، كما قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا دخلت النسك وجب عليه إتمامه، إذا أبدى بالعمرة وجب عليه إتمامها ما لم يفطر، فإن كان قد اشترط حل بدون هدي، وإن لم يكن قد اشترط حل بهدي. وكذلك إذا شرع في الحج ليس له التحلل بدون مانع حتى يخرج من أفعال الحج. فلو قال أنا نويت رفض الإحرام ثم فعل محظورا نقول يجب عليك الفدية، وإن قال أنا نويت رفض الإحرام لأن هذا ليس إليه. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يجب إتمام الحج والعمرة في الشروع فيهما، لكن لو ذهب لمكة بنية العمرة في أيام الحج هل يجب عليه الحج؟ صحيح لا، لا يجب عليه الحج. فلو أنا شخص اعتمر الآن ولو كان قد نوى الحج ثم لما تحلل نوى أن يرجع له الرجوع ولا يجب عليه الحج لأن لم يشرع في أفعال الحج. ومن ذلك المفرد، لو أن امرأة أهل الآن مفردة وذهب لمكة، وقلنا فيما سبق لمذهب أحمد الأفضل يفتح، أو على مذهب ابن عباس يجب عليه الفتح إذا طاف وسعى، أو على قول بنفس الإطراد تبين فيما بعد الإطراد منسوق على مذهب ابن حزم. وإذا تحلل هل يجب عليه المفرد مكة فيحج؟ يجوز إذا نوى أن يرجع لأنه ما تلبس في أفعال الحج، لأنه ما تلبس في أفعال الحج. هذا الصحيح من أقاويل أهل العلم ومسألة خلافية، ولكن لو ذهب الآن بعد دخول العشر إلى مكة بنية القران وقد ساق الهدي هل له أن يقف قرانه تمتعا سيتحلل ويرجع؟ الصحيح لا، الصحيح لا، وهذا في أصح قولي العلماء، وهو أحد القولين عن أحمد اختار هذا شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول كمال أفعاله، أي إتمام أفعال الحج، فإذا أتم أفعال الحج جل له الانصراف، وإذا بقي عليه شيء يجب عليه البقاء وليس له يترخص بترك بعض الواجبات بحجة أنه يكمل. إذا لم يكن له عذر أثم بهذا ولو كدا، لأن بعض الناس يتصور أن له أن يفتي ويدع بعض الواجبات ويفعل بعض المحظورات من أي عذر، وأن الفدية تقوم أو تسقط الإثم مطلقا، وهذا غير صحيح. إنما تسقط للمعلوم، ولو أن امرأة حلق رأسه من أي عذر وقال أفتي لا يهم هو رجل ثري، نقول يأثم معه أي فدية لأنه تعمد الفعل المحرم بدون عذر. وكذلك رمي الجمار، فإن بعض الناس يترخص في تركها فيقول طواف الإفاضة ويودع وينصرف، وهذا غلط ويصح وداعه أصلا، لأن الوداع بعد الفراغ من مناسك الحج، وهذا الآن لن يفرغ بعد من مناسك الحج، ولا ينفع قوله بأنني قد وكلت، لأن لا عذر له في ذلك، وإذا وجد العذر فللعذر أحكامه. الأمر الثاني التحلل عند الحصر، أي عند الإحصار، ومن ذلك العاجز عن الوصول إلى البيت لمرض أو كسر أو عرج، حكمها هؤلاء حكم المحصر بعدو في جواز التحلل. الأمر الثالث من الأمور الثلاثة وأنه قال أو بالعذر إذا شرط أو في ابتدائه، العذر المرض وشبهه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن لأنه لو لم يأتي النص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه، فكيف ظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه. وقد تقدم بحث قضية الحائض هل يصح اشتراطها أم لهما الجواز، فتتحلل حين الحيض وامتناع القدرة على الجلوس وانتظار الطور. والقول الثاني المنع، لأن هذا أمر قد انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وأمكن فعله فلم يفعلوه، أي أنه قد أمكن فعله في القرون المفضلة ولم يفعله أحد ولم يترخص به أحد. ولأن الحيض أيضا يمكن معرفة زمنه ووقت مجيئه بخلاف المرض وشبهه. وقد تقدم أيضا أن من اضطرب يتحلل بدون هدي ولكن يحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لم يحلقوا أن يحلقوا رؤوسهم كما جاء هذا في صحيح البخاري. وكذلك من كان معه الهدي أيضا ينحر هديه، من استطاع أن يرسل الحرم يرسله ويحلق رأسه، ولم يستطع يذبحه في مكانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو نوى التحلل لم يحل، هذا قد تقدم، ولا يكفي إحرامه برفضه، لأنه واجب عليه الإسلام بالاتفاق، بل هو باقٍ يلزمه أحكام وليس عليه لفظ الإحرام شيء، أي ندم عليه، ولكن حين يخبر بحرمة هذا ويصبر على رفض الإحرام فإنه يأتم بذلك. قال مؤلف رحمه تعالى: ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لحديث عقبة الأمة عن خطر النسيان وما استكره عليه. تقدم أن كل المحظورات تسقط بالنسيان والجهل والإكراه، بما في ذلك الجماع وجزاء الصيد في أصح قولي العلماء. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أمور: فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس، لأن من الحنبل يمنعون أو لا يعذرون بالجهل ولا بالنسيان في فدية الوقت وفي الصيد وفي تقليم الأظفار وفي الحلق، وهذا في المشهور عنهم، وسيأتي إن شاء الله الصحيح من مذهب أحمد في ذلك. تدل المؤلف رحمه على قوله في حديث عفي لأمتي عن خطر النسيان وسلوا عليه، وهذا الحديث جاء من حديث أبي ذر الغفاري وأبي هريرة وابن عباس، ولا يصح من ذلك شيء. فحديث أبي ذر رواه ابن ماجه في سننه من طريق أبي بكر الهذلي عن سهل بن حوشب عن أبي ذر رضي الله عنه، وأبو بكر الهذلي متروك الحديث، وشار بن حوشب ضعيف الخبر على الصحيح. وحديث أبي ذر أو حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه وغيره بلفظ إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم وما استكره عليه، وهذا الخبر متفق على صحته بدون قوله وما استكره عليه، فهي زيادة منكرة. وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه وغيره أيضا من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وفي انقطاع بين عطاء وابن عباس، وإن كان قد سمع منه في الجملة لكنه في هذا الحديث لم يسمع منه. والواسطة بينهما عبيد بن عمر وهو ثقة، ولكن الخبر أنكره لمن أحمد رحمه الله تعالى. وأصح شيء في هذا الحديث رواية الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا بدون ذكر ابن عباس، وهذا هو المحفوظ. وقد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من طريق آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الله جل وعلا قال قد فعلت، في قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. الحديث صحيح الإمام مسلم. وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالآية ذكرت النسيان والخطأ، فناخذ الإكراه من أدلة أخرى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والخطأ يشمل الجهل والتأويل، والخطأ يشمل الجهل والتأويل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتى زال عذره أزاله في الحال، أي زال عذره من نسيان أو زال إكراه لأن أخبر أو زال نسيانه، وجب عليه إزالته في الحال، فإن لم يفعل أثم في ذلك ولا شيء عليه. أصح قول العلماء. قال المؤلف: دون فدية وقت وقيد وتقليم وحلق، فتجب مطلقة لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده والسهو كمال الآدمي. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وإليه ذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة ومالك: الجاهل والمكره والناس حكمهم حكم العامل، سواء كان المحظور إتلافا أم لا. وعن أحمد رحمه الله تعالى لأنه لا كفارة عليه مطلقا. وعنه قال: إتلاف قتل الصيد فإنه من باب ضمان المتلفات فهو كدية القتل، وأما الحلق والتقليم والوصف فليس من باب الإتلاف، فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف. ولا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة. والصحيح في المسألة أنه لا شيء على الناس ولا المكره ولا الجاهل في كل المحظورات، سواء كان محظور طيبا أو لبسا، أو كان محظور وطئا أو صيدا أو تقليم أظهار أو حلق رأس. ولا خيار جماعة من أهل العلم. قد تقدم أنه رواية على الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام وابن القيم إلا في جزاء الصيد، فشيخ الإسلام وابن القيم يريان أن قتل الصيد تجب فيها الفدية أو الجزاء وإن كان جاهلا أو ناسيا. الصحيح أنه لا جزاء عليه، لأن الله جل وعلا قال: ومن قتله منكم متعمدا، فخرج بذلك الجاهل وشبهه، فهو بريء الذمة، لأن ضمان الصيد ليس حقا لآدم فيلحق بماله ونحوه، إنما هو حق لله فيسقط بالنسيان والجهل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ليس هناك دليل صريح على وجوب الجزاء في الجاهل والنسيان. وأما قول الزهري وغيره على المتعمد في الكتاب وعلى المقصد السنة، فيجاب عن ذلك فيقال: تقيد السنة بالكتاب، يقال تقيد السنة بالكتاب، حين جاءت الأدلة عامة فهي مقيدة بكتاب الله جل وعلا، ولم يكن لقوله متعمدا معنى. وهذا هو الذي اختاره الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن استدام لبس مقيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه كذا. والقول الثاني: لا فدية عليه، وأولى في ذلك المعذور، الذي يركب الطائرة أو الذي ركب الطائرة وحين وقت الإحرام لم يجد إزارة ورداءة، أو وجد وتضايق عليه الوقت، فإنه ينوي الدخول في النسك وينزع فيما بعد، وينزع فيما بعد ملابسه ولا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء الصيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو في محظور في الحرم، فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قوله في الحرم هذا قيد عند جماعة من أهل العلم، لأنه إذا فعل المحظور خارج الحرم جاز له أن يذبح أو أن يطعم خارج الحرام، ولا تقال إذا فعله في الحرام وجب عليه في الحرام. وبالنسبة لصيغة المحظور الصحيح يجب أداؤها في كل مكان كما تقدم، لأن ليس بدليل على هذا، ولا يصح قياس هذا على جزاء الصيد. ولأن كعب بن عجرة حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيك هواه مراسل، قال نعم، هذا احلق راسك وانسك، وهذا كان في الحديبية كما جاء في باب طرق، والحديث متفق عليه بدون ذكر الحديبية. وعلى كل كان في الحل لم يكن في الحرم، وحين امر من ثلاثه الفديه لم يقل له يجب عليك فعلها في الحرم، وتاخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. وحين ذكر ابن حجر هذا القول في فتح الباري قال وعلى هذا اكثر التابعين، ذكر الحافظ ابن حجر حين ذكر هذا القول قال وعلى هذا اكثر التابعين. واما بالنسبه لترك الواجب فاكثر اهل العلم ان الدم يكون في الحرم، وهذا اجتهاد وقياس فليس عليه نص. واما بالنسبه لجزاء الصيد هذا نص القران هديا بالغ الكعبه. واما بالنسبه لدم المتعه والقران المسألة خلافية، فقد قال جماعة من فقهاء الشافعية يجوز ذبح هدي المتعة والقران خارج الحرم إذا فرقه في الحرم، وعكس هذا آخرون فقالوا يجب الذبح في الحرم ولا التصدق به خارج الحرم. القول الثالث يجوز ذبح خارج الحرم والتصدق به على الفقراء والمساكين في كل مكان، لأن الله جل وعلا لن يحد موضع آدائه، ولو أراد الله قصره على مكان دون آخر لبينه كما بين ذلك في جزاء الصيد، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، ولم يقل ذلك في هذه المتعة ولا هذه الإحصار ولا هذه القران. وقيل وهو قول الرابع لا يجزئ الهدي إلا في الحرم، ولا يصح التصدق بلحمه إلا على كفراء الحرم، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن الله قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وفي صحيح مسلم أيضا من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. وقال عطاء وطاووس أيضا كل ما كان من هدي فهو في مكة. وقاس جماعة من أهل العلم على جزاء الصيد، ولكن قد يقال إن هذه الآية والأدلة السابقة تفيد الاستحباب وليست دلالتها صريحة على اشتراط ذبح الهدي في الحرم، فقوله ثم محلها إلى البيت العتيق على وجه الاستحباب لا على وجه الاشتراط. وقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا أي على وجه الاستحباب وليس على وجه الاشتراط، ولأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لا الإكاد حتى يثبت دليل يدل على ذلك. وقد يجاب عن هذا فيقال خرج فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم ويأخذ عني مناسككم كما جاء في صحيح مسلم، ولنا لم ينقل عن صحابي قط أنه ذبح أو أجاز الذبح خارج الحرم، ولكن لو ذبح شخص خارج الحرم جاهلا أو متعولا أجزاء ولا يؤمر بالإعادة، وإن كان عالما فلا يذبح إلا في الحرم. قال المؤلف رحمه تعالى وألزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم لأن القصد توسع عليه، ثم ذكر بعد ذلك قال وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ وإلا رده وذبحه، المؤلف حفظ الله عنه لم يذكر الأكل من الهدي، فقد اتصلت الإشارة إلى التصدق به على كفراء الحرام والمساكين، وهذا خلاف السنة، فإن السنة يأكل من الهدي ومن هدي المتعة وهدي القران بخلاف الجزاء لأنه لا يأكل منه شيئا، وكذلك المنذور على خلاف بين العلم في المنذور. قال علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلالها وجلودها، الحديث هو متفق على صحته. وفي صحيح اليوم مسلم حديث جابر الطويل قال فنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمرت بكل بدات ببضعة فجعلت في صدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذا الأكل على وجه الاستحباب عند أكثر أهل العلم، وقيل بأن هذا الأكل واجب، والقول الأول هو المشهور. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفدية الأذى عن الحلق واللب ونحوهما تطيب وتغطية الرأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحقاق حيث وجد سببه. هذا استثناء عما تقدم، أو هذا استثناء مما تقدم ذكره، أي أن فدية الأذى من الحلق واللب ونحوهما وجميع المحظورات الفعله خارج الحرم فإن أدى كفارة حيث وجد السبب، ولكن تقدم أن يقولون لو وجد السبب في الحرم وجب عليه في الحرم. وقال المؤلف يقول ودم الإحقاق حيث وجد سببه من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هدية في موضعه في الحديبية وهي من الحل. وقد تقدم الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، فقيل يجب ذبحه بالحرم، أي ذبحه هدي المحصر فيجب هذا بالحرم، وهذا مذهب أبي حنيفة لقول تعالى حتى يبلغ الهدي محله، قالوا محله أي الحرم. وقيل يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في الحرم، وهذا مذهب الجمهور. وقيل إن كان قادرا على أن يبعث به إلى الحرم لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، وإن كان لا يستطيع نحره مكانه، وهذا قول ابن عباس ذكره عن البخاري في صحيحه، والصحيح في المسألة رأي الجمهور أن المحصر يذبح الهدي حيث يحل وإن كان في الحل أو في الحرم، لأن صلى الله عليه وسلم نحر هدية في الحديبية وهي من الحل في اتفاق أهل العلم. وأما قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة أي مكان الذي احصر فيه، وليس المعنى محلة أي الحرم. وقد تقدم بحث هذه المسألة والإشارة إليها. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجزي الحرم أيضا، لو قال والأصل في الحرم لكان أولى، لأن كونه مجزئا لا إشكال فيه، الخلاف في الجواز ليس الخلاف في الإجزاء، الأصل يقول المؤلف والأصل في الحرم. قال مؤلف ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان، ونقله بعض أهل العلم اتفاقا، وقد ذكر في المبدع أنه لا يعلم خلافا في ذلك. قال قول طائفة، أي نقل الحكاية الاتفاق أو طائفة من أهل العلم، أو نقله طائفة من أهل العلم. والسبب ذلك لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة في تخصيصه في الحرم أو في مكان آخر، بخلاف الدم فينتفع فيه الفقراء ويعلج الدم فينتفع فيه الفقراء الحرم وغيرهم أيضا، لن يجب الدليل على تخصيص فقراء الحرم إلا في جزاء الصيد اقتنط الله جميع هديا بالغ الكعبة. أما في فدية المحظورات إذا اشترك الواجبات فالمسألة مسألة قياس وهو قول الأكثر، أما دليل على ذلك فليست المسألة نص على ذلك، وأن دم المتعة والقران فقد تقدم أن أكثر العلماء يرونه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، والمسألة خلافية وقد سبق قبل قليل الإشارة إلى مذاهب أهل العلم. قال مالك رحمه الله تعالى: والدم المطلق كأضحية شاه، جبع الضان ما له 6 أشهر، قال أو سنة معز ما له 1 سنة، قال أو 7 بدنة إذا كانت منوية قبل ذبحها، لأن لو اشترى 7 بعد الذبح لم يسري، ولكن لو شارك أناسا يريدون ذبح بدنة وكان من نية أن المذبوح فدية حتى ذلك وإن كان المشارك يريد بيعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها، أي إن ذبح عن الشاة 7 بدنة بقرة فهذا أفضل، ولكن إذا ذبح البقرة يجب عليه كلها، يأكل بعضها ويوزع الآخر، وليس لو أخذ 7 والانتفاع بالآخر ببيع أو هبة للأثرياء ونحو ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني صحيح أنه لا يلزمه إلا سبوعها، وهذا اختيار أبي محمد بن حزم وهو الصحيح. فإذا أراد أن يهدي شاة أو أن يذبح شاة في دم المتعة وذبح بعيرا ونوى السبع لدم المتعة والباقي أراد أن يبيعه، نقول يجوز ذلك، نقول يجوز ذلك ولا شيء فيه. مسألة: يجب في الهدي ما يجب في الأضحية من اعتبار السن والسلامة من العيوب، وهذا قول أكثر أهل العلم وحكاه جماعة إجماعا. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب كما قال ابن حزم رحمه تعالى في المحلى: ويجب في الهدي المعيب والسالم أحب إليها. قال الجمهور: لأنه لا فرق بين الهدي وبين الأضحية. قالوا: والهدي إذا أطلق إنما يكون صحيحا إذا كان على الوجه المشروع، فلا يجعل إلى المعيب ولا الصغير. والدليل عندهم هو القياس، وباعتبار أن ابن حزم لا يرى القياس قال: إن الله جل وعلا يقول: فما استيسر من الهدي، كان ذبح صغيرا أو معيبا أجزى. فإن قيل: هل يعتبر خلاف ابن حزم في هذا؟ الجواب: تقدم التقرير مرارا أن الإمام ابن حزم رحمه تعالى معتبر فيه إجماعا وخلافا، وهو أكبر من كثير ممن ينعقد بهم الإجماع. ولكن قد يقال بأن المسألة خالف فيها ابن حزم إذا كانت من جهة القياس لا يعتبر قوله، لأنه مخالف لإجماع الأمة في اعتبار القياس الشرعي. ولكن إذا سيحتج بدليل أو المسألة مسألة استدلال فقوله كقول غير من العلماء، لكن المسألة مسألة قياس لا يعتبر قوله في ذلك، لأنه لا يرى القياس أصلا، وقوله في إطار القياس قول ضعيف. فالأدلة متواترة على إثبات القياس، ولا يمكن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين متضادين. ويأتي بعد هذه المسألة في مجال آخر. المراد هنا الإشارة أنه يجب في الهدي ما يجب في الأضحية على رأي الجمهور، ودليل الجمهور القياس، ودليل ابن حزم أنه يجب عليه إطلاق ما أطلق الله. وإن كان القياس هذا قد يشكل عليه بأن الهدي واجب والأضحية سنة على الصحيح، يجاب عن هذا فيقال أنه لا يلزم في القياس اتحاد الحكم إجابا أو استحبابا. وقد تقدم في درس الأمس شروط وأركان القياس: الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة، والعلة الجامعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجزي عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء الصيد، لأن كل منهما تجزي عن سبعة، لأن كل منهما تجزي عن سبعة. فقد جاء في صحيح مسلم من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وفي أيضا طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك بالإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا أن البقرة من البدن ولا تجزئ البقرة عن البدنة في جزاء الصيد. في ذلك قولان لأهل العلم وهما روايتان في مذهب أحمد. والمؤلف رحمه تعالى يقول تجزئ البقرة عن البدنة لأن كل منهما عن سبعة وكل منهما يقوم مقام الآخر. القول الثاني لا تجزئ البقرة عن البدنة لأن الجزاء تعتبر فيها المماثلة كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سبع كلاب بدنة أو بقرة مطلقة أي تجزئ البدنة عن سبع كلاب وتجزئ البقرة عن سبع كلاب فلي سمع سبعة في متعة الحج في بدنة وفي بقرة أجزأت عنهم ولو وجد في قتل الصيد كلاب هل يخرج بدنة؟ قيل نعم لأن البدنة أكثر والله جل عقب جزاء مثل ما قتل من النعم أي فلا يجب أكثر منا يستحق لكن لو تبرع به أجزى وصح. وقال لكن هل يجزي عن البدنة سبع كلاب في جزاء الصيد في كلاب حيث لو قتل نعام بدنة النعام بدنة هل يخرج سبع ثياب؟ ظاهر الآية لا لأن الله جل وعلا قلت جزاء مثل ما قتل من النعم والمثلية تقتضي أن يخرج بدنة. وقيل الأمان عن الذات أن الثياب سبع تقوم مقام البدن والأولى إخراج البدنة لكن لو أن رجلا أخرج سبع كلاه أجزأت والأول أولى فالله أعلم. نعم والله الظاهر لا قولك على فكل منهم أطعم البائس الفقير الآية وإن كانت جاءت صيغة الأمر فإنهم كانوا يتحرجون عن الأكل فجاء الأمر بناء على تحرجهم فما يفيد الأكل أو وجوب الأكل إنما يفيد جواز الأكل فنحضر استفادة بنا جلة أخرى ونضيب هذا إذا قالت رجل أدخل فقلنا عن أدخل تأمر وتبدأ الأمر إنما بناء على سؤاله لذلك الأمر ليس بالوجود في السؤال ولا في إذا جاء للسبب فيتحرك رجل من شيء فحين تأمره بفعل السن لا يجب أن توجب على السن ولكن بناء على تحرج حين يتحرجون من الأكل عندنا على ما كانوا عليه وقت الجاهلية أمرهم الله جل وعلا بذلك فلو الأمر هنا للاستحباب لا للإجابة هذا لكان ما هو أكثر على العلم. أقول الثاني فيما أخذ من الآية الوجوب وسدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر ب يؤخذ له من كل بدنة قطعة فتطبخ ثم أكل وشرب من المرقة وهذا الفعل خرج بيانا من الأمر في الآية. والله ليس بظاهر قد يؤخذ منه الاستحباب ووارد هذا وارد لأن العلماء مجمعون على استحباب سلامة الهدي من العيوب لكن الخلاف في أتجاه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا واختارت جميع المخيل اشتراط السلامة من العيوب فلا تجزئ الصغيرة الصغيرة ولا المعيدة ولا أعلم أحد خالف ذلك سوى الإمام بن حزم رحمه الله تعالى فإنه يقول إن الله جل وعلا قصد السيطرة من الهدي ولن يوجب ولن يسترق ولن قياس الهدي على الأضحية فهذا واجب وهذا مستحب وإن كل بوجوب الأضحية كما هو القول الثالث في المسألة قد يقال على مذهب الحزم لا يصح القياس مطلقا ليس بإعتبار أنه واجب وهذا مستحب والله مو بالظاهر شرط الحاضر نقول بينه بدعة لا يظهر لهذا وفي احتمالان وانا اردت الاحتمالين قلت الشرط الحاضر لا الاحتمال الاول نعم باعتبار انه يلحق بانه نوع من على الامراض نوع من على الاعذار لانه قد سهل ثم بعد ذلك يجب على الإسلام ولا تستطيع البقاء، حين يحصل لها مشاكل في الرجوع، قد يقع زوجها أو قد تكون غير متزوجة متزوجة ببعد وهي محرمة، وأشياء كثيرة جدا. القول الثاني بين هذا الأمر حقق سببه ووجد مقتضاه في عصر في القرن الأول والثاني والثالث ولم يفعل شيئا من ذلك، فيدل على المنع، ولأن المرأة تستطيع أن تقدر وقت في الحيض تتفادى ذلك فيما بعد، بخلاف المرض الذي يصيبه الكسر والحوادث والإحصار في العدوى ونحو ذلك، هذا مثل هذا ليس تقديره. لكن العبادات وغير النساء المحتملة إن شاء الله هنا محتملة باعتبار وجود يعني ظواهر نصوص عامة، هل يلحق الحرب للمرض أم لا؟ ليس مجرد استقرار الأحكام أن هذا على البدعة أو على عمل غير بدعة، مرات تقرير مسألة وبيان وجه هذا كل فريق. نحن العلماء السابقين ما بحثوها وإنما الاحتمالات سلمي، أريد احتمالا وأريد احتمالا آخر، حيث أن الإنسان يتفتح للاستنباط والفهم تعمق المسائل باعتبار أن الحظ نوع من الأعذار، هل هذا العذر يلحق بهذا أم لا؟ ولأن السنة ما بحثوا هذه القضية وقالوا يمتنع حتى نقول سلم في المسألة. فقد الإرادة هذا إن سبق بحث هذه المسألة ذكرت القولين، وأنا من أدلة المانحين قوية باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم نساء الصحابة في الاشتراط، ولكن يرد على هذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الاشتراط أحدا أصلا، لا نفسا ولا حائضا ولا غيرهما، إنما حين عادت إليه المرأة تكتفي كما في الصحيحين قال حجي واشترطي، يرجع على هذا الاحتمال احتمال هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاشتراط أصلا، هذا يرجع القول قويا لما علمتنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاشتراط ولا علمه أثناء، أما حين يكتب عن كل الموضوع وأنه ما علم الاشتراط أحدا إلا من أتى إليه يستفيه بوجود مانع يخشى أن يمنع، ولهذا قال بعض العلماء يمتنع الاشتراط مطلقا إلا لمن ثبت عذره ومرضه، أما من يتوقع وجود المرض ويتوقع وجود الصد فلا يشترط أصلا. تقدم شروط الصيد أنه ما كان مباحا أكله، شروط الصيد يسمى صيدا فلتقتل الصيد الحرم، الصيد المقصود أنه ما كان مباحا أكله، ما كان بريا حرم بذلك جحر، ما كان أصله مستوحشا، هذه الشروط في اشتراط الصيد حتى يسمى صيدا، ودخل عن الشروط الثلاثة فلا يسمى صيدا. سيأتي إن شاء الله الحديث عن جزاء الصيد وما يتعلق به. لا ترتب عليها القول، من قتل مؤمنا متعمدا وجب عليها القول، ليش الاشكال كذا؟ اذا عفي عنه هل تجب عليها الكفاره؟ قول لا، قول لا تجب الكفاره، قول لا تجب، من قد قتل نفسا متعمدا فسقطت عنه الكفاره وليس تقريبا، من تعظيم لذنبه وان الكفاره لا تطهره، ليش الاشكال كذا؟ نعم حتى لو كان حدود المكفرات صاحب الحق يبحث عن حقه، وهذه المسألة بحثها ابن القيم بحثا موسعا في الجواب الكافي، إذا قيم الحد والقول والقصاص على الجاني هل برئ ذمته من حق المقتول أم لا، في تفصيل ذلك، منهم من قال كفر ومنهم من قال لا كفر مطلقا، منهم من قال أنه يتهاب توبة مشروحة فإن الله جل وعلا يعوض المقتول بناء على توبة هذا القاتل، هذا قول قوي. وعيد لأن هذا النصوص الوعيد فلا يعني التخليد، لأن الآية لا تتلى التخليد أبدا، لما جاء التخليد ومرد في القرآن إذا أطلق الخلود فهو هذا نقطة طويل، وإذا قيل أبدا هذا يقضي أن نهاية أو أبدا. لا لا ليس بشرط، ليس بشرط المؤمن هنا مراد مسلما، مراد المؤمن هنا مسلم، ولو قتل مسلما عاصيا او كان بينه وبينه خلاف دنيوي او غير ذلك، لم يقتل لاجل دينه هذا لا إشكال فيه أنه يجب عليها القضاء، هذا محل إجماع. نعم بلا شك هذا لا إشكال فيه. نعم شيء إشكال في هذا؟ حلق الرأس نوعان، النوع الأول أن يحلق متعمدا سواء كان لعذر أو لغير عذر فتجب عليها الفدية في الإجماع. النوع الثاني أن يحلق جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه في ذلك، لأن الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأنه قد عفي عنه خطأه فلم يتقصد. فحديث عن الحذر متعمد، والمتعمد وإن كان معذورا تجب عليه الفدية كفارة لفعله، بخلاف الجاهل أو الناس أو المكره لم يقصد أصلا، وإن كان قاصد فقد أخطأ. كما يفصل في قضايا أخرى الرجل في سبق اللسان يعفى عنه الشخص، وقد يعفى عنه في مسائل أخرى. نعم وتنظر بمسألة ويبحث القضية وتجمع الأدلة لمن بعضها إلى بعض حتى يمكن وصل النتيجة. وإن كان قد تقدم استظهار القول لأن الحياض لا تشرب وأنا أقوى من قول الآخر، لكن لا مانع من النظر في القضية وبحث والتعمق فيها وعدم التعدد في إصدار الحكم حتى يطمئن قلب الإنسان لرأي الراجح. نعم تقدم هذا. الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يقول تمثل ترى من الهدي أي شيء تيسر معيدا أو غيره صغيرا أو كبيرا ذبحه. الجمهور قال المعنى بما تيسر أي من بهيمة الأنعام، فلا يلزم الإبل دون البقر ولا البقر دون الغنم ولا الغنم دون الإبل أو البقر، فما تيسر من بهيمة الأنعام. ولهذا قال الله جل وعلا من الهدي، ولم يقل ما تيسر من هديا، فكونه عرف الهدي بالألف واللام في دلالة وإماع إلى الهدي المخصوص المعروف عندهم. والهدي لو أطلق هو مدلئ من العيوب، ولو قال الله جل وعلا ما استيسر من هدي بالتيسير لكان في دلالة أو إماء إلى القول الثاني وإنه أي هدي معيدا أو غيره، لكن حين قال الله جل وعلا ما استيسر من الهدي بالألف واللام عرف أنه الهدي المخصوص.